السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ أهلا وسهلا، حياكم الله، عساكم بعافية. نحمد الله. نبدأ؟ نعم، نقدم قليلا. طيب تفضلوا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، pada malam hari ini, hari Rabu 25 Zulhijjah 1442 Hijriah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmatnya dan pertolongannya kita diberi kesempatan untuk mengikuti, menghadiri dan mendengarkan sebuah acara yang insya Allah mengandung nilai amalan saleh, mengandung nilai ibadah, sebuah amalan yang di dalamnya mengandung unsur talabul ilmi yang tidak asing lagi bagi semua salafiyin keutamaannya. Pada kesempatan ini pula Allah tabaraka wa ta'ala memberi kesempatan kita untuk berjumpa dan mendengar langsung dengan salah satu ulama ahli sunnah yang telah meluangkan waktunya untuk kita semua, yaitu fadilat syaikhina Ad-Doktor Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri hafizahullah ta'ala min kulli su'in wa makruh. Beliau memberi kesempatan kepada kita semuanya dan ilmunya. Maka acara yang mulia dan mengandung nilai ibadah ini, yang pertama kali ana mengingatkan diri ana pribadi, diri saya pribadi dan seluruh salafiyin dimanapun berada yang mengikuti acara talabul ilmi bersama masyayikh kita, untuk mengikhlaskan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menginginkan di balik acara ini dan kehadiran kita ajr, pahala dari Allah dan ridhonya. Kemudian kita mengucapkan syukur kepada Syekhina hafizahullah ta'ala yang telah memberikan bagian dari waktunya dan ilmunya pada kesempatan kali ini. Semoga ini semua menjadi pemberat mizan hasanat syekh, mizan hasanat beliau yaumul qiyamah. Kemudian ayuhal ikhwah, acara ini dilaksanakan di samping tujuan talabul ilm juga dalam rangka untuk terus menghubungkan diri kita semuanya, terus menghubungkan salafiyin dengan para ulama'nya. Ayuhal ikhwah, perlu diketahui bahwa acara yang semisal ini, yang kita diberi kesempatan berjumpa dengan para masyayikh melalui acara telekonferensi, sungguh akan menyenangkan, menggembirakan setiap mukmin, setiap salafi yang mengharapkan ridha Allah, setiap salafi yang mengenal apa itu dakwah salafiyah dan mencintainya. Ayuhal ikhwah, ini penting bagi kita semuanya. Perlu diketahui pula bahwa acara ini alhamdulillah juga di samping disiarkan secara live oleh beberapa radio di dalam skala nasional, juga disiarkan secara live melalui radio atau idha'at Miratsil Anbiya dari Al-Mamlakatil Arabiyyatis Saudiyah, dan juga radio Miratsil Anbiya yang di situ disiarkan durus para masyayikh dan muhadarat mereka, juga disiarkan melalui radio atau idha'at Sabilil Anbiya yang langsung dibina oleh Fadilat Syekhina Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri Hafizahullah Ta'ala. Untuk menyingkat waktu, kita akan langsung dihubungkan dengan beliau. Barakallahu fikum. Naam Syekhina, al-ikhwa jahizun, falyatafaddal. Ahsan Allah ilaikum. Naam. Naam Syekhana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإنه يطيب لي في هذا اليوم أن ألتقي مع إخواننا أهل السنة السلفيين في أندونيسيا متذاكرين فيما بيننا مؤتمرين بأمر ربنا عز وجل حيث قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وكما قال ربنا سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته فالله عز وجل أوجب على المسلمين التناصح فيما بينهم والتذاكر فيما بينهم لأن هذا يقطع سبل الشياطين وأهل الباطل فيما بين المسلمين فكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة بين المسلمين وأهل السنة خاصة أمر عظيم وواجب كبير لإصلاح أحوالهم. وهذا من العلم الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. إخواني، إن محاضرتنا اليوم إن شاء الله تعالى بعنوان وجوب التمسك بالسنة والحذر من الفتن. إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وتحقيقه وتحقيق توحيده، ولم يتركهم هملا، بل أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا، فمن اتبع ما جاء به الأنبياء سعد في الدنيا والآخرة وأفلح في الدارين وفاز بجنات النعيم وكان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق بأمره لهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وذلك بتحقيق التوحيد، ولا تتحقق العبادة إلا باتباع الرسل. فمن رحمة الله وحكمته أنه عندما أمرهم بذلك لم يتركهم هملا، يرجعون إلى آرائهم وعقولهم، وإنما يرجعون إلى الوحي، إلى ما أنزله الله على أنبيائه، وإلى ما أنزله من كتب عليهم، وإلى الحكمة التي يوحيها الله سبحانه وتعالى لأنبيائه، كما قال عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبين الله لهم صراطه المستقيم، قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وحذرهم من التفرق عن هذا السبيل وعن صراط الله المستقيم، وحذرهم من سبل الشيطان وسبل الذين افترقوا في دينهم، وبين لهم أن سلوك صراط الله المستقيم هو سبب النجاة من النار وسبب دخول الجنة والسعادة بها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقد قال الله سبحانه وتعالى كما في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن رحمة الله عز وجل ومن حكمته أن أوجب عليهم هذا الدعاء ووعدهم بالإجابة، ويقولون هذا الدعاء في كل ركعة من صلواتهم، وذلك لمدى الحاجة الماسة الكبيرة إلى طلب الهداية إلى صراط الله المستقيم وتجنب سبل الضالين والمغضوب عليهم. والمغضوب عليهم هم أهل الأهواء، اليهود ومن شابههم ممن عنده علم ويتبع هوى نفسه، والضالون هم أهل الجهل، النصارى ومن شابههم ممن يعبد الله على جهل. وكلا الطريقين مضاد لطريق الله المستقيم، فإن صراط الله المستقيم مبني على العلم والتقوى والتجرد من الهوى وهذا هو سبيل الأنبياء الذي أمر الله به عباده أن يسلكوه كما قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأمر الله عز وجل بالاعتصام بدينه وبكتابه، وحذر من سلوك مسلك أهل الكتاب الذين تفرقوا عن دينهم فشرحوا في دينهم وتفرقوا إلى ملل وتفرقوا إلى فرق متنازعة، والتفرق أمر مذموم يخالف ما أمر الله به في كتابه وما بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم. فالاجتماع أصل من أصول الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الذين اسودت وجوههم هم أهل الفرقة والابتداع، وأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والاجتماع. إن اتباع السنة سبب للاجتماع وسبب للحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، ومقتضى ذلك أنهم يكونون على الإيمان الصادق وعلى العمل الصالح المبني على الإخلاص واتباع السنة. فقال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة لا يجدها المؤمن إلا بالاجتماع على كتاب الله وتحقيق توحيده واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت النصوص من السنة تحث على ذلك وتؤيده، فمن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وذكر حديث طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لجعلنا أو لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لا أعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. فمن فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه ذكر هذا الحديث في باب الاعتصام في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، مما يدل على مما يدل على أن التمسك بالدين الذي اختاره الله للعالمين وختم به رسالة الأنبياء والمرسلين هو سبيل انتظام حياة الناس. فلهذا حسد اليهود المسلمين على هذه الآية وقالوا بأنه لو نزلت علينا لجعلنا ذلك اليوم عيدا من شدة الفرح بكمال نعمة الله على عباده بكمال الدين. فالواجب على المسلمين اليوم عموما وعلى طلاب العلم وأهل السنة خصوصا أن يعظموا هذا الأمر وأن يحكموا فيهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج سلف هذه الأمة من الخلفاء الراشدين والصحابة الأكرمين والسلف الصالحين. فالله عز وجل أتم لهذه الأمة دينها فلا حاجة لهم في اتباع الأهواء واتباع الأمور المبتدعة واتباع آراء وقوانين الكفار فإنما في الإسلام غنية لهم. ولهذا جاء عند البخاري في باب الاقتداء بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر حديث عبد الله بن مسعود قال إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم عاجزون. وذكر البخاري أيضا بسنده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبني طائفة فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. فهذا فيه الدلالة الواضحة على كمال السنة والإسلام وأن فيها الغنية والعزة والنصر والتمكين وأن من خالفها أصابه كل نقص في الدنيا فلا تنتظم لهم حياتهم ولا تصيبهم العزة والتمكين بل فيهم يصيبهم الخذلان والذلة والهوان. وروى البخاري في كتاب المناقب باب خاتم النبيين ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. ففي هذا الحديث دلالة صريحة واضحة على كمال ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الواجب على المسلمين أن يلزموا سنته وأن يتبعوا طريقته لينجوا من الفتن والأهواء والتفرق وليسعدوا بهذا الدين العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وروى اللالكائي في كتابه شرح

فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر من باب التحذير، أخبر بافتراق الأمة وأنها تتبع أهل الكتاب في تنازعهم وافتراقهم، وذلك بسبب البعد عن وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم، فحصل فيهم الافتراق، وسيحصل في الأمة الإسلامية من الافتراق بمثل ما حصل للأمم من قبلنا. ولم يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيان سبيل الفرقة الناجية، فأخبر عن طريقها وأصولها، فقال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فإذا رام المسلمون النجاة وأراد العزة والتمكين والائتلاف وأن لا تذهب ريحهم، على أنه عليهم أن يسلكوا مسلك السلف من الصحابة والخلفاء الراشدين وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو سبيل النجاة. وحذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا من الفتن، بل إن الله عز وجل حذر في كتابه من الفتن التي تضل الناس عن سبيل الحق وعن صراطه المستقيم. قال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بظهور الفتن المتنوعة، فتن الشبهات وفتن الشهوات، لينظر رب العالمين في عباده من يسلك سبيله وصراطه المستقيم ممن يتبع الأهواء. وقال الله سبحانه وتعالى محذرا من الفتن: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وحذرنا رسوله صلى الله عليه وسلم والحذر منها، فقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فاتباع الأهواء زيغ للقلوب حتى يصبح المرء لا يميز بين الحق والباطل، ولا يميز بين المعروف والمنكر، ولا يميز بين السنة والبدعة، فيسقط في هوة الأهواء والفتن. والمعصوم من عصمه الله ونجاه من الفتن. وروى البخاري ومسلم أيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت عفوا من أجابهم إليها قذفوه فيها دعاة على أبواب إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ففي هذا الحديث التحذير من الفتن ومن دعاتها الذين يلبسون على الناس ويموهون على الناس ويضلون الناس بالشبه. وقال صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعد به. فهذه الأدلة من السنة فيها إخبار عن حصول الفتن وكثرة دعاة الفتن والتفرق والانحراف والتنازع بسبب اتباع الهوى، وفيه الحذر منها ومن أسبابها ومن دعاتها، وذلك بالاعتصام بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون وسلفنا الصالحون. فهذه نصوص واضحة بينة في بيان وجوب لزوم السنة والحذر من الفتن ليحفظ المسلم على نفسه دينه وآخرته وينجو منها ومن آثارها التي تفرق الصفوف وتضعف شوكة المؤمنين وتشمت بهم أعداءهم وتسلط عليهم أعداءهم. فإن العدو لا يتسلط على أهل الإسلام إلا إذا زعزع ما في داخلهم وشتت شملهم وفرق عصبتهم. والله عز وجل كما أسلفنا بيّن سبيل النجاة، وأختم هذه الكلمة ببيان أسباب النجاة من الفتن. فأولا لزوم السنة وتعلمها والعمل بها. ثانيا لزوم منهج سلفنا الصالح. ثالثا لزوم غرز العلماء الربانيين أهل السنة والجماعة. رابعها لزوم التقوى. وكم أوصى الله سبحانه وتعالى عباده بلزوم التقوى، لأن المسلم إذا جمع بين العلم والتقوى كان هذا سببا لثباته، ولكن إذا تجرد المسلم من التقوى واتبع الهوى فهذا سبب هلاكه. خامسا لزوم القرآن وتلاوته وتدبره وتعلمه، فإن الله عز وجل يشفي بهذا القرآن ما في الصدور، ويثبت الله المؤمنين بكتاب الله عز وجل. قال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فما ارتبط أحد بالقرآن وبتلاوته آناء الليل وآناء النهار إلا كان هذا القرآن حائلا بينه وبين شياطين الإنس والجن من أهل الأهواء والفتن. ومن أسباب النجاة من الفتن لزوم الدعاء، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولهذا من حكمة الله ورحمته كما أسلفت أنه شرع هذا الدعاء في كل ركعة في الصلوات: اهدنا الصراط المستقيم. وإنما يستفيد المرء من دعائه إذا دعا بإخلاص وحضور قلب. سابعها لزوم العلم وطلب العلم، لأن الإنسان إذا ابتعد عن العلم وآثار السلف تتخبط به الأهواء ولا يكون عنده رصيد من العلم ما يميز به بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة وبين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل السنة وأهل الأهواء. فهذه بعض الأسباب للنجاة من الفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبصرنا بديننا وسنة نبينا وهدي سلفنا، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم وفي علمكم. آمين آمين. بارك وتعالى يجعلها نافعة لنا خصوصا وللسلفيين عموما. أسأل الله ذلك. نعم. بارك الله فيكم. وفيكم بارك يا شيخ. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.